الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله الباب رقم 141، تمام كده؟ صح يا بنات، 141، باب رحمة البهائم. كنا خلصنا باب رحمة العيال، اتكلمنا عليه باب 140، ندخل في باب 141 رحمة البهائم. أول حديث معانا هو حديث أبي هريرة، وده دراسة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. طبعا الحديث ده كلنا عارفينه وحافظينه، حديث الموجود في الإمام البخاري رواه أبو هريرة رضي الله عنه. والشاهد في هذا الحديث يا بنات ايه؟ ان شوفوا هذا الدين اللي بيعتني بكل شيء، رحمة على كل شيء. شفنا يعني الابواب السابقة بتتكلم عن الرحمة: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، لا تنزع رحمة الا من شقي، ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالعيال. ودلوقتي بنشوف كمان حتى البهائم. نعم، هو ديننا كده. فشوفوا الحديث اللي احنا معانا، كلب يلهث يعني ايه؟ يعني نفسه عمال يرتفع من شدة الاعياء، عطشان هذا الكلب، فالرجل حس بيه. هو كمان كان في رجل عطشان حس بيه، وكان هذا الكلب من كتر ما هو بيلهث ايه؟ لسانه بيخرجه، يخرج لسانه من العطش، زي ايه؟ الطائر برضه. يأكل الثرى، يأكل الثرى يعني بيحاول يدور في التراب اللي هو مندي، التراب الندي يعني، علشان يشرب. فلما شغل الراجل بيقول لك: طب ما هو روح، وهو حاسس باللي انا حسيت بيه. وده اللي حفز هذا الرجل على انه يسقي الكلب وانه يرفق به. قال ان لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، او الذي كان بلغني. عمل ايه؟ نزل البير، ملا خفه اللي بيلبسه في رجله. طب ليه؟ مش معهوش حاجه يملى بيها غير ده، ومش هيعرف يطلع الا لما يمسكه كمان بفيه. عايز يوريكي قد ايه كان في مشقه، انه هو لابد يعني يعالج امور بايديه، وعايز يصعد من البير وعلشان يقدر يخرج بره، ففي مشقه في الصعود والامر عسير، ومع هذا فعل ذلك. مش قال وانا مالي وربنا يعني ماشي، مش مشكله، ما ربنا هيتولاه طبعا بكل شيء، لكن ده ربنا سخرك انت ليه؟ رحمه بهذا الكلب. فلما ربنا شاف منه هذا الصنيع، وقد ايه هو كان، شوفوا، متعسر في الطلوع وماسك ببقه بفيه الخف وعلشان يشرب الكلب، فربنا سبحانه وتعالى شكر الله له. يعني ايه شكر الله له؟ يعني ربنا بيشكر العباد. نعم، ربنا هو الشكور اصلا. الشكور دي من صفات ومن اسماء الله الحسنى. ما انتم عارفين يا بنات اني احنا اصلا ما بنقدرش نعمل اي اعمال ربنا يشكرنا عليها، يعني اعمالنا مهما بلغت اعمال قليلة اعمال يسيرة، ولكن الله لانه هو الشكور، هو اللي بيزكو عنده هذه الاعمال. الاعمال دي بيزكيها ربنا سبحانه وتعالى، بيضعفها لنا اضعاف مضاعفة. يعني عمل القليل هذا من اعمال العباد يوم الجزاء. مين عمل اي عمل يستحق علينا ربنا يشكره؟ كل أعمالنا قليلة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف. لما يبقى ربنا بيضاعف الجزاء؟ نعم، يضاعف الجزاء، والأعمال قليلة ويسيرة، ولكن سبحانه الشكور يضاعف لعباده الجزاء، لأنه هو واسع عليم، هو اللي بيشكر لعباده. وشكر الله عز وجل للعباد كثير يا بنات، يضاعف الجزاء، يغفر لنا، يقبل منا العمل ويثني عليه ويجازينا يعني أضعاف مضاعفة، تمام، ويزدنا من فضله سبحانه وتعالى. طيب إن لنا في البهائم أجرا، نعم، لما نسقي البهائم، لما نطعمها، لما نحسن إليها، لما نراعيها، لما ما نسيئش إليها، أمور كثيرة لنا فيها أجر، نعم لنا فيها أجر. يبقى دي تجارة مع الله عز وجل في كل شيء، في كل ذات كبد رطبة أجر. وهو كمان ليه سماه كده؟ ليه سماه ذا كبد رطبة؟ ليه؟ لأن الميت جسمه بيجف وكمان كبده بيجف، لكن الحي لا، بيبقى جسمه رطب والكبد رطب. يبقى الإحسان لكل حيوان حي إن هو يسقيه، إن هو يطعمه، إنه يحسن إليه، بياخد عليها أجر. وسقيا الماء كيف؟ وكمان موضوع سقيا الماء، شفت هو عمل إيه؟ سقيا الماء، اتكلمنا على إن سقيا الماء هي من أعظم الصدقات. طيب ثم في عندنا برضو الحديث اللي عارفينه كلنا برضو دراسة عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم، يقال لها إيه يعني؟ لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها، فأكلت من خشاش الأرض. يعني هي تعذبت في إيه؟ في هرة حبستها، هرة صغننة حبستها، ما ادتهاش لا تاكل ولا سقتها ولا حتى سابتها. طب كانت تسيبها، بتحبسها ليه؟ ممكن انك انت تقتني هذه الهرة، تقتني الحيوانات اللي ممكن انت، اللي ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مفيش مشاكل ان احنا نقتنيها ونأنس بيها، ولكن انك تقومي بكفايتها، انك تقومي برعايتها، مش قادرة يبقى لابد انك تتركيها. ما مش معقول تحبس حيوان وتجوعه زي ما عملت هذه المرأة. المرأة هنا عملت ايه؟ حبست الهرة. فسبحان الله يا بنات، حتى في الهرة، نعم. طب ما بالنا بقى باللي بيعذب كمان البشر وبيحبس البشر والناس ويمسكهم ولا يأكلهم ولا يشربهم. إذا كانت المرأة هذه عذبت في هرة ودخلت النار في هرة حبستها. الحديث بقى الحفظ كمان اللي يبين لنا برضو الرحمة، ارحموا ترحموا، اللي احنا حافظينه كله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. هو ده الشاهد من الترجمة اللي قدامنا، الرحمة، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. وقال ايه؟ ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. في الحديث ده اللي هنحفظه برضو يتكلم عن الرحمة. أيوة، ما هي الناس لازم ترجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لازم تعرف إن الرحمة دي من صفات الحق، من صفات الله عز وجل. الرحمة هو الرحمن الممتلئ رحمة، هو الرحيم. شوفوا يعني على وزن فعيل، يعني صفة من ثبات، تفيد الثبوت، ثبوت الرحمة، وهي من صفات الحق، من صفات الله عز وجل كمان، اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى هذا في عباده، يحب أن يراك أنك أنت رحيمة، وأن أنت بترحمي الناس وبترحمي العباد وبترحمي الحيوانات، وكل شيء كتب على نفسي أصلا الرحمة، فيحب أن يتصف بها البشر. وبالعكس ندب ليها، يعني إيه؟ يعني حببها في كل حاجة بيشرها، حتى في قتالنا، في الذبح، في كل شيء في حياتنا فيه رحمة. وربنا يعني سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم زي ما قلنا. وشوفوا يا بنات حتى الأحاديث اللي فاتت، اللي هي بتقول يعني إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي والعياذ بالله، والأشقياء معروف ما قالهم إيه. فدي من صفات الحق اللي شمل بها عباده ونصح البشر كلهم وحببهم إنهم يتصفوا بيها. واغفروا يغفر الله لكم، يعني إيه؟ يعني تجاوزوا عن سيئات الناس. ما هو الناس متفاوتين في الأخلاق ومتفاوتين في كل شيء. مش معقول هنوزن الناس بميزان الذهب، أو نوزن الناس على ميزان مثلا أخلاقك أنت. لا بالعكس، كل يعني أخلاقك أنت مختلفة، أنت الأرقى، أنت إيمانك أعلى، كله على حسب إيمانيات، والناس متفاوتة في الأخلاق وفي الإيمانيات. فمين اللي بيقدر يغفر، ومين اللي بيقدر يرحم، ومين اللي بيقدر يتغافل؟ هو الإنسان اللي ربنا وفقه لهذا، اللي بيتقي الله عز وجل وبيرزقه. دي نعمة وفضل من الله، إنه هو يتجاوز عن سيئات الناس، علشان ربنا يتجاوز عن ذنوبه وعن سيئاته. كل ما استطاع في هذا، يعني كل ما يقدر يتجاوز يغفر، علشان ربنا يغفر له. تمام. يعني انتم عارفين ان احنا ناخد بالاسباب كلها، الاسباب علشان نحفظ علينا ديننا هذا. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش قادرين، ما احنا لازم نتعلم. مش قادرين نغفر للناس او نتجاوز عن سيئات ناس، او يعني نتغافل، نسمح لهم ببعض الامور. لا، نحاول علشان ايه؟ ده من اسباب حفظ الدين، وناخد بالاسباب اهو علشان نعرف ان الناس دي هي بس اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدها يعني بالنعيم. ويل لاقمع القول. ايه اقمع القول؟ اقمع القول دول يا بنات عارفين اللي هو الاول الامع او القمع. القمع ده احنا عارفينه، اللي احنا اللي هو ايه بنحطه في الازايز مثلا، نحب نحط ميه، زيوت او اي شيء، حاجات اللي فيها سوائل يعني، ها، فبنحط قمع كده في الاناء علشان نقدر نحط مظبوط يعني، والسوائل ما تخرجش بره، قمع اللي احنا عارفينه ده. فسبحان الله ربنا بيقول ويل للنبي صلى الله عليه وسلم، ده الحديث بيقول النبي ايه، ويل لاقمع القول. يعني ايه الويل دي؟ عارفه لما حد بيذكر كلمه يعني يا ويله، ها، يا ويله، يا هلاكه، كلمه بتقال يعني تدل على الهلاك يعني والعقوبه. فلما بيتكلموا بيها العرب كده، وانتي كمان بنتكلم فيها في لغتنا العاديه، بنقول يا ويله يا ويله، يعني يا عذابه، يا شده عذابه. لاقمع القول يعني والله تشبيه جميل جدا، وبيشبه يعني الناس دي. شوفي كلمة أقماع القول، يعني كأن اللي بيسمعوه أو ودانهم دي الأذان كأنها هي القمع، زي القمع بالظبط. القمع بيدخل فيه السائل وبيطلع من الناحية التانية. نفس الحكاية، الناس دي بتسمع الكلام، يدخل الكلام من الودن ويخرج من الودن التانية، هي بالظبط كده. ويل لأقماع القول اللي هي أذان الناس مثل القمع، بيدخل الكلام من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. إزاي الكلام ده؟ مش المفروض إن الإنسان يعي الكلام ويتثبت من الكلام ويستقر الكلام في ودنه كده علشان يستقر في عقله ثم يستقر في قلبه وينتفع بالموعظة، ها، ويبتدي قلبه يستشعر بها ويمتلئ بها ويدركها، فيبتدي يقول لعقله أنا وعيتها، فيبتدي هو يتصرف على أساس هذا ويصدر منه السلوكيات طالما انتفع بالموعظة. لا، هنا الناس دي بتسمع المواعظ وبتسمع التذكير بالجنة وبتسمع التذكير بالنار، والكلام داخل من الودن دي خارج من الودن التانية دون أي تثبت، دون أن تستقر في القلب. ودي احنا بنشوفها كأنهم ما سمعوش. فسبحان الله، شوفوا فعلا هو لفظ جميل جدا ورائع. يعني مثلا تقولي لحد اتقي الله، يا اخ يا اتقوا الله، وكأنك بتذكريهم بأمور وكأن لا شيء. دول مين؟ دول اسمهم على فكرة اقماع القول، اللي هم اذانهم كالقمع، يدخل فيها سماع الحق من جانب وينزل من جانب تاني، يخرج من جانب تاني، يعني ما يستقرش المفروض يستقر ويثبت ويتوعاه الأذن ويوعاه العقل علشان في الآخر يوعاه القلب. ولما يوعاه القلب حقيقة ويدركه، ها، يتصرف، يصدر سلوكيات بعد كده. فدول والعياذ بالله، طب بنشوفهم كده موجودين في الحياة، شايفينهم موجودين. فربنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل لأقماع القول، ويل للمصرين. اللي هم المصرين دول يعني اللي هم بيصروا على انهم يفعلوا الذنوب والمعاصي والاثام ويستمروا فيها، وما عندهمش حتى نية، مش مبيتين حتى نية جواهم ان هم يقلعوا عن هذه الذنوب. دول ويل ليهم، يعني يا ويلهم، يا حزنهم، يا هلاكهم، يا مشقتهم وعقوبتهم اللي هتكون. ليه؟ الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء بيقول يا بنات ولو انهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما. يعني الناس المفروض تعي الكلام، تعي المواعظ، تعي التذكير، تعي آيات الله، تعي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتثبت منها، مش يمر عليها لا يحفظون شيئا، لا يعملون بيها، لا يعوا أي شيء، كأن زي القمع، حاجة داخلة من جزء من هنا وخارجة من الناحية التانية. والمصرين اللي هم بيصروا على الذنوب والآثام والعياذ بالله وهم يعلمون، يعني يقيمون على المعاصي وهم يعلمون. يعني شايفين قد ايه ان يسروا. طب يعلمون ايه؟ هم عارفين ان هم يعني ايه، سبحان الله، هم عارفين ان دي معصية وبالرغم من هذا مصرين عليها، او ليها معنى اخر ان هم عارفين ان الاصرار على هذه الموعظة من الذنوب، ذنب هيقع فيه سبحان الله، او ان هم عارفين ايه تاني، ان ربنا سبحانه، هم يعلمون ليها معاني كثيرة اهو، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب على هذا الذنب. يعني اذا يا بنات، فعلهم هذا اللي بيصروا على الذنوب وهم يعلمون بالثلاث احوال دول، عارفين ان هي معصية، عارفين ان الاصرار عليها يعتبر ذنب، عارفين ان في رب يعاقب على هذا الذنب، فعلمهم يا بنات هذا ليس عن جهل، لكن هو عن علم، ودي امر قبيح جدا، بل فيه ما فيه من شدة القبح والعياذ بالله. يبقى ناس اصلا الموعظة تدخل من ودن وتخرج من ودن تانية، ما ينتفعوش بأي موعظة ولا أي آيات، ولا آيات كونية ولا آيات شرعية. ناس بتدخل خطبة الجمعة، يعني خلينا حتى نتكلم على دي، ها يعني تلاقيهم بعد ما يخرجوا تسأليهم الخطبة كان فيها شيء مهم جدا، تقولي لهم كان فيها كذا، يقولوا لك ما مش فاكرين. المفترض ان الذكرى ها بتنفع المؤمنين، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تقول لهم اتقوا الله عادي، تذكرون بالجنه والنار عادي، يصرون على المعاصي والذنوب عادي، يعلمون ان في رب يعاقب على هذه الذنوب وعادي، يعلمون اهو، قال لك وهم يعلمون. دي بقى المشكله الاساسيه، نسال الله السلامه والعافيه. فيجي بعد كده بقى حديث برضو، يبقى الشاهد في الحديث ده الجزئيه بتاعت ارحموا ترحموا، ولكن طبعا احنا عارفين الاحاديث بتعلمنا حاجات كتيره فلازم نقولها. شايفين الحديث اللي بعديه اللي هو برضو بسيط جدا عن ابي امامه وحفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحه رحمه الله يوم القيامه. من رحم ولو ذبيحه. اذا هو الامام البخاري رحمه الله عليه ختم الترجمه دي بنات هنا بحديثه عن ابي امامه الباهلي، عن ازاي ممكن ترحم الذبيحة، ورحمة الذبيحة برحمتك لهذه الذبيحة بيرحمك الله عز وجل. يعني في الشرح هذا الحديث على فكرة ممكن نعرف ازاي يرحم الذبيحة، كيف يرحم الذبيحة. يرحم الذبيحة ان هو ممكن مثلا ان هو يسوقها الى مكان يعني نظيف يذبحها فيه، يحسن سوقها الى مكان طيب للذبح، مكان للذبح، وهو بيسوقها الى مكان الذبح يحسن سوقها، يبقى في احسان عليها مش بشده وبعنف. يعني بمعنى اخر ان هو ما يجيش يلقيها كده بقسوه على الارض وهو بيجرها، لا، احسان في كل شيء، احسان في كل شيء حتى وهو بيسوقها الى مكان الذبح. وبرده يقتضي برده هذا ان هو يحض الشفره، ها وليحض احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ازاي هنا بس الكيفية، كيف يعني؟ طب وإيه تاني؟ إن هو ما يكونش أمامها وهو بيحد الشفرة أمامها، هي بتشوف وبتعرف، هي بتشوف وبتعرف، ولا أمام أخرى. النبي فاكرين لما يقول أتريد أن تميتها مرتين، ويعني يذبح واحدة قدام واحدة تانية، فما ينفعش. يبقى من رحم ولو ذبيحة يقتدي هذا أمور كثيرة: يحسن سوقها لمكان الذبح، لا يلقيها بقسوة على الأرض، يحد الشفرة ولا يكون هذا أمامها ولا أمام أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ده رحمه الله يوم القيامة. الله عز وجل لما بيلاقي ان هذا الشخص رحيم هو اولى بالرحمة، هو الله عز وجل هو اولى بالرحمة من العبد، وهو ارحم الراحمين، فيرحمه يوم القيامة. فلا تحقرن من المعروف أي شيء، أي شيء يعني يقربنا إلى الله ويرزقنا جنته، ها، ويرحمنا يوم القيامة، نبقى حريصين عليه. دي حاجات بسيطة أهي، والناس كثير بتغفل عنها وما بيهمهاش، لكن إحنا ديننا بيعلمنا إن كل شيء بنعمله في حياتنا الدنيوية العادية دي بناخد عليه أجر، وربنا بيرزقنا الرحمة وبيرزقنا الجنة يوم القيامة. في الباب اللي بعديه، باب 142، باب أخذ البيض من الحمرة. أخذ البيض من الحمرة ده الأول معنا دراسة، يعني هنفهمه، لان حديث عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بيض حمره، فجاءت ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ايكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. الشاهد إيه؟ إن باب أخذ البيض من الحمرة، الحمرة ده طائر صغير زي العصفورة كده. النبي كان في مكان، ففي رجل أخذ البيض بتاع هذه الإيه؟ هذه العصفورة. يعني هشوفوا قد ايه هي حزنت على البيض بتاعها، وراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فهم هي جاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات اخرى جاءت تفرش جناحيها، يعني او تعرش بجناحيها، بمعنى ايه؟ انها بتحرك جناحاتها وبتبسطها كده، وبتحرك جناحها وبتشتكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف شكواها، ها يعني جاءت ترف، يعني تحرك جناحها وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا بنات، فالنبي قال على طول: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ مين اللي خد بيضة هذه؟ وشوفوا قد إيه كلمة فجعة، هي قد إيه شكواها، سبحان الله. فواحد من الرجال قال: أنا اللي أخذت يا رسول الله هذا البيض يعني. فالنبي قال: أردده رحمة لها، يعني رجع لها البيض بتاعها. شوفوا، رحمة بهذه الحمرة العصفور. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، وبيعلمنا ازاي الرحمة بتطير، وبيعلمنا ازاي نكون عندنا رفق وشفقة عليه. نفس الحديث ده على فكرة بنات، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم موجود، قصة الجمل. لما النبي كان ماشي في الطريق وشاف جمل جاي قدامه يعني، فالجمل أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أخذت عيونه تدمع، يعني تدمع، بدأت عيون الجمل تدمع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بيسأل النبي بيقول إيه: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: إيه أنا يا رسول الله. فقال النبي له إيه بقى؟ قال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. يعني إيه تجيعه؟ تجوعه، يعني أنت بتجوعه وتدئبه. يعني إيه تدئبه؟ يعني عارفين، من الاستمرار في العمل، يعني بتطلب منه عمل كثير. حتى ده الجمل، النبي عرف من دموع الجمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موجود في البخاري في مسلم، من دموع النبي اللي اشتكى، من دموع الجمل اللي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي فهم منها ان هذا الصبي اللي هو صاحب الجمل بيجوعه وبيطلب منه عمل كثير. فقال له: افلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ كل هذا في الرحمة بالبهائم، فما بالنا بالرحمة بالانسان. طيب ناخد الباب اللي بعديه. احنا خدنا الباب 143، الشاهد هو باب الطير في القفص، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا عمير ما فعل النغير. خلاص احنا خدناه قبل كده، فمش خلاص يعني، ناخد اللي بعديه على طول يا بنات. هو حديث طبعا: يا ابا عمير ما فعل النغير. حديث مليء بالفوائد، يعني اللي حبيته ترجعوا اليه. باب 144، 144 باب: ينمي خيرا بين الناس. ينمي خيرا بين الناس، يعني ايه باب ينمي خيرا بين الناس؟ يعني الانسان اللي هو بينقل الكلام بين الناس، بس هنا على وجه الاصلاح، مش على وجه الافساد والنميمة، لا، هنا بينقل الكلام بين الناس على وجه الاصلاح، على وجه تأليف القلوب، على وجه إزالة الشحناء اللي بتكون بين النفوس والبغضاء. يعني الباب ده بيبين فضيلة هذا العمل، هذا العمل له فضيلة أو ليه فضل، هنشوفه في الحديث اللي قدامنا عن حميد ابن عبد الرحمن، أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في 3: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة زوجها. طيب، يبقى الشاهد هنا باب ينمي خيرا بين الناس، وإن هذا ليس كذاب. ليس كذاب يعني ليس الكذاب يعني ليس ذو كذب الذي يصلح بين الناس. يعني إيه؟ يعني هو يروح ينقل الكلام بغرض، عنده غرض وعنده في ضميره وفي نيته إنه يصلح بالناس، مثلا متخانقين مع بعض، بينهم بغضاء، بينهم شحناء، فبيحاول إنه يصلح بينهم. ممكن يصلح بينهم عن طريق إنه هو يقول كلام ما حصلش بصيغ مختلفة. ممكن في ناس أباحت التعريض في هذا الموضع، بس هو في ناس قالت على الحقيقة إنه ممكن يقول ده بيقول فيه كلام طيب وهو ما بيقولش. يعني مثلا 2 متخانقين، تمام، الإصلاح بين الناس، 2 متخانقين، فيجي يقول له: والله ده أنا سمعته بيقول عليك كلام طيب، سمعته بيذب عنك. حتى لو سمع حاجة قليلة بس بيزودها علشان يصلح بينهم، ده مش الكذب، أو ده بمعنى أصح ده ما يسماش كذاب. وفي رخصة، يعني يباح هنا، يعني جواز استعمال هذا، ولكن الكذب في أمور أخرى ممنوع. يعني النبي لم يرخص في الكذب، وفي ناس قالت بالتعريض بالكلام، لكن طبعا هو برضو ممكن على، وفي ناس خدت بشاهد الحديث يا بنات ان هو ليس بكذب، انه ممكن ينقل كلام ما حصلش، بس الغرض اصلاح، الغرض هنا يعني عظيم، مش غرضه دنيء ولا شيء، فينقل كلام. وفي ناس قالت ممكن ان هو يعرض بالكلام التعريض، على اساس مثلا يقول له مثلا تعريض، هقول لكم زي كلمة ايه، كلمة الثناء يا بنات، الثناء مثلا. لو حد 2 متخانقين مع بعض، فانا باجي بقول لواحده: والله دي بتثني عليكي. تثني عليكي بتحتمل معنيين، يعني ممكن، بس لازم تقولي تثني عليكي خيرا او تثني عليكي شرا. فاهمه ازاي؟ تقال سواء اثنى عليه بخير او اثنى عليه بشر. فممكن تيجي مثلا تقولي ايه من باب زوال الشحناء او البغضاء، فتقولي انه يثني عليك، فالتاني يفهمها انه يثني علينا خير يعني. فهنا ده برضو من باب الايه، التعريض في الكلام، تمام. او ان هو برضو يقول انا سمعته بيقول عليه كلام طيب، انا سمعته كذا، فهذا ليس بكذب. والنبي لم يرخص، احنا عارفين ان الكذب ممنوع محرم، ها، الكذب يهدي الى الفجور، لكن الكذب في امور معينة حددها النبي ولم يرخص في غيرها، زي ما احنا هنشوف هنا. يبقى من لم يرخص، لم يبين النبي جواز ذلك، فيدل على ان في سماح، على ان احنا الناس تكذب ويرخص في كذب في امور اخرى. لا، هي بس هنا باب ينمي خير. يبقى اذا ليس الكذاب، ليس ذو الكذب الذي يصلح بين الناس، ينقل الكلام بين الناس على وجه الاصلاح. طب وايه تاني؟ حديث الرجل مع امرأته، ما دي برضو من الحاجات اللي هي يعني مثلا، وحديث المرأة زوجها، الاثنين مع بعض، دي يتعلق بأمر مثلا المعاشرة الزوجية بينهم، حصول الألفة بينهم. فمثلا هو يقول انا ما بحبش حد اكتر منك، والمرأة تقول كلام مثل هذا، الكلام هذا بين الازواج علشان يحصل الألفة بينهم، هذا يجوز، تمام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في 3 امور، في الحرب، وطبعا في الحرب خلاص، ما احنا عارفين في الحرب لا بأس ابدا، في الحرب دي ما ينفعش هنا نروح نقول الحاجات الصحيحة، لا، في الحرب ما ينفعش، في الاصلاح بين الناس، وفي قول الرجل لامرأته. وبعض العلماء بيأخذوا بالحديث على ظاهره، زي ما احنا قلنا ان الكذب هنا مباح في الامور دي، والبعض الاخر بيقول يعني التعريض، يقصد به التعريض، لا بأس في ذلك، الاثنين نجمع بينهم. يبقى اذا الكذب المباح والتورية واستعمال التعريض في الكلام، لا صريح الكذب، كل هذه الامور، مثلا في معاملة الرجل مع امرأته او المرأة مع زوجها، يعني كل دي فيها اصلاح. طيب، يبقى خلاص عرفنا الفرق بين الكذب اللي هو طبعا منهي عنه تماما، والكذب اللي هو المباح اللي فيه تورية، فيه استعمال معرض أو صريح حتى الكذب، في الأمور الثلاثة اللي رخص فيها النبي، في الحرب، في الإصلاح بين الناس، في قول الرجل لامرأته علشان يحصل بينهم ألفة وهكذا. طب ايه اللي مش بيصلح من الكذب؟ علشان كده يجيب بقى الإمام البخاري باب 145، باب لا يصلح الكذب. يعني الكذب أصلا مفيهوش مصلحة، باب لا يصلح الكذب. يبقى لما عرفنا ان في امور باب ينمي خيرا بين الناس، يعني بينقل اخبار بين الناس بينه على سبيل الاصلاح، ده امر في الامر في الحرب ماشي، في المعاشره ما بين الرجل وامراته يقولوا ممكن يبقى في ترخيص في استعمال الكذب او بعض انواع التعريض والتورية علشان الالفه و بس في هذه الامور المباحه فيها الكذب. انما بكل احواله الباب اللي بعديه بيوضح لنا ان الامام البخاري بيقول ان هو باب لا يصلح الكذب، يعني بيحذر يا بنات من الكذب ومن ان ليه سوء عاقبه والعياذ بالله، وانه لا يصلح ابدا اي اعمال، وانه اصلا ما يصحش ولا يصلح للعبد المؤمن ابدا ولا بينصلح بحاله حتى. ها الحديث اللي قدامنا حفظ احنا حافظينه طبعا. انا عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق. يبقى اهو الكذب لا يصلح. النبي بيقول ايه؟ عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليكم بالصدق، يبقى لابد تلزموا الصدق وتداوموا عليه وتحافظوا عليه ونكون من أهله إن شاء الله. طب ونعمل إيه؟ ندرب نفسينا، نعودها على الصدق. مهم جدا تدريب النفس وتعودها على الصدق، علشان ده اللي هيجمع لنا أمور ديننا كله. ليه؟ لأنه قال لك أهو الصدق يهدي إلى البر. يعني إيه؟ ثمرة الصدق ده يهدي إيه بينا إلى البر، اللي هو كل الخير، كل الخير الواسع. كلمة البر اللي أنتوا عارفينها اللي هي من جوامع الكلم، هي على فكرة بتشمل الدين كله. البر تشمل الدين كله يا بنات، أصل وفروع، عقائد وأعمال. الصدق يهدي إليها، نعم يهدي صاحبها ويدله على أمور دينه كلها، نعم. يعني جمع كل الخيرات، جمع كل الخيرات، كل أنواع البر والخير والإحسان جمع في إن الناس تتحرى الصدق. أيوة يبقى فعلا الصدق بيهدي إلى كل الأعمال الصالحة الخالصة، وهو اللي بيهدينا إلى أنه يجمع علينا كل أمور ديننا فعلا حقيقة. طيب الناس تتحرى الصدق كمان، تحاول بكل طاقتها، أيوة ليه؟ عقيدة وعملا وكل شيء، نعم، علشان هي عارفة آخرة البر إيه وثمرته، إن هو يهدي بها إلى الجنة، إلى الجنة. إن البر يهدي إلى الجنة، إذن وإحنا غايتنا إيه؟ إحنا غايتنا الجنة. يبقى كل حاجة بتقربنا من الجنة بنتحراها وبنحاول ونتمسك بيها، والصدق بيهدي إلى جوامع كل هذا. أيوة والله مصداقا لقول الله عز وجل إيه بقى؟ إن الأبرار، ما بيهدي البر يهدي إلى الجنة، الأبرار في نعيم يا بنات، إن الأبرار لفي نعيم. نعيم إيه؟ نعيم بس في الآخرة، والله في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم. ها لما بيستقيم اللسان بتستقيم الجوارح. من أعظم آفات اللسان الكذب، من أعظم آفات اللسان هو فعلا الكذب. سبحان الله، آفة سيئة جدا. ولما بيستقيم اللسان وبيتحرى اللسان والقلب الصدق بتستقيم جوارحه. على فكرة اللسان بالذات اللي بيكذب ده كل يوم، أو اللي بيصدق طبعا كل يوم، الأعضاء كلها بتكفر اللسان، بتقول الأعضاء إيه؟ اتقي الله فينا. الأعضاء كلها بتاعت الجسم بتكفر اللسان، بتقول اتق الله فينا فنحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. علشان كده لازم اللسان يستقيم. مش الناس دلوقتي كل حاجة واخدها مفيش صدق وفي تحري، بالعكس بقى في تحري للكذب. مش كلها، نسأل الله السلامة والعافية إلا برحمة ربي طبعا، لكن المؤمن بعيد كل البعد. المؤمن يعلم أن الكذب ده لا يصلح له حال ولا بال، ومش هيهدي بصاحبه إلا في النار. إذا لم يتب هذا الكذاب سبحان الله، ده يبقى بينذر بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فلابد من المؤمنين ومن المسلمين ان هم يتحروا الصدق علشان يكتبوا عند الله من الصديقين، ها، وكمان ندخل الجنة، يهدي بنا إلى الجنة إن شاء الله. الموضوع مش سهل، والموضوع فيه ان احنا لازم احنا يعني نحث بعضنا البعض على تحري الصدق، وعلى ان احنا نعتني بيه وندرب نفسينا عليه، وفعلا نحذر من موضوع الكذب، وان احنا نتساهل في هذا الامر. الحمد لله مش احنا بس، نعود اولادنا ونعود الكل اللي معانا انه ما تتساهلش في هذا الامر، علشان ما تكتبش عند الله كذاب والعياذ بالله، اللي بيهدي بعد كده الى النار. ودي مش من صفات مسلمين، دي من صفات ناس منافقين، وفيها شق لامور دينك كلها. ولكن الصدق هو يشوف، هو جامع لكل امور دينك، اصل وفروع وعقيده واعمال. لما نفهم الناس كده ونفهم اولادنا كده، يعني يستفيدوا منه ان شاء الله هذا الحديث، ونستفيد جميعا منه. الحديث اللي بعديه ده دراسه، وهو اثر عن عبد الله بن مسعود قال: لا يصلح الكذب. ما هو الشاهد هو ده، هو ده لا يصلح الكذب، وده عنوان الباب اللي احنا معانا. لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، أو ولا في جد ولا في هزل الكذب بيصلح. ولا أن يعد أحدكم ولده ثم لا ينجز له. يبقى الدراسة اللي قدامنا أثر عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول كلام جميل جدا، بيقول أني لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده ثم لا ينجز له. يبقى إذا هذا الكذب اللي الناس بتتحراه ما بيترتبش عليه أي صلاح أبدا، بل هو يعني أصل الفساد، هو أصل الشر والعياذ بالله. لا في جد ولا في هزل، أيوة، ولا حتى في مداعبة، لا. ما هو النبي احنا مر علينا يا بنات الكلام ده، لما كنا بنقول النبي صلى الله عليه، أبي هريرة بيقول له: إنك تداعبنا يا رسول الله. قال له: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا. يعني حرف المداعبة في النكتة، ها، والفكاهة والكلام ده كله لا يجوز أصلا إن الناس تكذب فيها كمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهو قدامنا كان في مداعبة أصحابه، ويقعد معهم يتكلم ويضحكوا مع بعض، كان لا يتحدث إلا حقا. لكن تشوفوا الناس دلوقتي إيه، بيقعدوا يعني مثلا إيه، واحد ليه أصحابه يفضل يقول لهم على أخبار كاذبة من اجل مثلا هو يضحكهم، يقول لهم حاجات مش صح او كذب، او حتى من اجل ان هو يغمهم يقول لهم برضه حاجات اعوذ بالله. فناخد بالنا كل هذا من الامور المحرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ثبت عنه ان هو قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له، ويل له، يعني الناس فاكرين كذبه ابريل، ها، والكذبه اهي، ودي عند الرب الكافر والعياذ بالله، اكاذيب بقى وحاجات مفزعه يقعدوا ينشروها، نشر كل هذه والمسلمين يروح، وكان الامر عادي بيقولوا بنضحك. هذا محرم ديننا اصلا، لا يصلح الكذب. النبي ابن مسعود بيقول، وهو سامع منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قدام قبليه. فكله زي كذبه ابريل دي، احنا ما نتشبهش اصلا بالغرب ده، بالكفر ده، امر محرم في ديننا. اكاذيب عشان نضحك الناس، اكاذيب عشان نرعب الناس، لا خالص. وفي حديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: بعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، فقالت: ها، تعال اعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اردت ان تعطيه؟ قالت: اعطيه تمرا. قال لها الله صلى الله عليه وسلم: اما انك لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه، او كذبه، يعني لو انت مش هتديه ده اتكتبت عليك دي كذبه. يبقى النبي من هنا في الموضوع اللي قلنا، اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه بينبهنا على نقطه مهمه. النبي هنا نقطه مهمه، في ناس كتيره بنات بتغفل عنها، ان هي تقول له، يقول لي: تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى وانا هجيب لك مش شوكولاته، تعالى، وهي مش معاه، فده كتب عليك ده كذب. فشوفوا كم بقى كذبه بقى، نسال الله السلامه والعافيه. لا ده حتى ما ينفعش لها، انت هتدي له ايه؟ هتدي له التمر، تجهزي التمر، مش تقولي له تعالى عشان يجي في الاخر تقولي له بعدين اديك، دي بتكتب به. شوفوا يعني، بل في احاديث يعني كمان ان ما ينفعش حتى الانسان، يعني لا يجوز له ان يكذب حتى على الدابه. يعني بيقول لك ايه، لما بيجي راجل عايز ينده للدابه بتاعته او يخليها تدخل يمسكها، يعني يروح الراجل يجمع ثوبه، يجمع ثوبه زي ما ماسكه زي الحرير كده يعني، وكان علف يعني، ما بيقول الدب دبه مش ايه، فاكره ان ده اكل فتيجي، فهو ما فيش اكل يجمع صوابه كده وما فيهوش حاجه فتاتي فيمسكها. هذا اصلا لا يجوز، هذا حد لا يجوز الكذب على الايه الدب، لا يطلق اصلا الكذب. في برضه الامام البخاري رحمه الله كان ياخد حد الحديث من احد الناس يعني، وناس من الحفظه يعني حفظه الحديث، شوفوا لانه طبعا دقيق، فلما انه عمل زي الفعل ده اللي هو مع الدبه جمع ثوبه كده ما كانش كانه بيعلق وقال للدبه تعالي يمسكها، لما راى من مثل ذلك الفعل الامام البخاري هو لم ياخذ منه شيء، ما خدش منه حديث، اذا كان عشان كذب على الدبه قده خلاص قد ايه، فناخد بالنا. طب الحديث اللي بعديه 170 هو اخر حديث معانا ان شاء الله، باب او في اخر باب ان شاء الله في المحاضره دي، باب الذي يصبر على اذى الناس. باب الذي يصبر على يصبروا على اذى الناس، يعني ايه معناه يا بنات؟ يعني ان هو اللي يصبر على اذى الناس هو افضل من اللي بينعزل ولا يصبر على اذى الناس. ما في ناس بتنعزل شويه، هنشوف ايه الفرق بينهم الاثنين. يعني هنا في الحديث ده قلنا ان ممكن الناس تطالب يصبروا على اذاهم، وهذا خير من اللي ما يقدر انه واحد ينعزل ولا يصبر على اذى الناس. يبقى الافضل المخالطه مع الصبر على اذاهم، هو ده الشاهد. الحديث قدامنا حفظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى المؤمن اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم يعني إيه؟ يعني بتلاقيه بيصبر وبيساكن هؤلاء الناس، بيقيم معاهم مع إنهم الناس بيأذوه، لكن هو برضو بينبسط إليهم وبيخالطهم وبيصبر عليهم، وكل الأمور اللي هو ممكن يفعلوها من أذى هو صابر. ده إيه؟ ده أفضل طبعا. شوفوا هنا برضو بيقول لك إن هم تسلطوا، ها يعني بيقول لك معلومة إني اعلم أن الله لم يسلطهم عليك، يعني لم يؤذوك هؤلاء الناس إلا بذنب، فتغفير ذنوب بقى. ربنا سبحانه وتعالى سلط الناس دول إنه ما يعملوا أي أذى إن شاء الله بكلمة يعني إلا بذنب صدر مننا، فلابد إن إحنا نستغفر الله لهذه الذنوب. وبرضه بينبهنا لجزئية، إني مش معقول أنا أفتكر نفسي على طول إن أنا يعني ما حصلتش، وإني أنا أحسن واحد، وان الناس بتعمل فيا كده ليه؟ لا، انت لابد ترجع الناس بتأذيني ليه؟ انت لازم ترجع لنفسك ان ده فيه ذنوب انت عملتها، فربنا سبحانه وتعالى سلط عليك هؤلاء، مش كله لا ده الناس هي اللي وحشة وانا اللي احلى احسن واحد، الناس بتعمل كده ليه؟ الناس مؤذية، هم تسلطوا عليك بالأذى ده فيه ذنب، في ذنب، فلابد الناس تستغفر من هذا الذنب وتعرف ان برضو دي ربما تكون عقوبة من المولى عز وجل، حتى اللي هو ايه حتى اي اذى بيكون تخليص ذنوب تكفير ذنوب. يبقى مخالطة الناس طبعا احنا بنتكلم على المخالطة الشرعية، مش بنتكلم على اي مخالطات فيها مخالفات اللي ما تلزمناش اصلا، مش فاضيين لكده، انما مخالطه الناس اللي هي شرعيه يعني، فدي مخالطه فيها يعني من العباده يعني بمعنى اصح من العباده. لكن امتى ننعزل؟ امتى يكون في عزله؟ مش ننعزل انعزال، لان العزله ليها شروط حتى. يعني امتى ممكن الانسان ينعزل شويه كده؟ لما يخاف على دينه مثلا، يخشى على دينه من الفتن، يخشى على نفسه من اي انحراف، يبقى كل الموضوع يبقى يكون خايف على دينه فعلا، في خوف على دينه فبينعزل في الناس دي ما بيخالطهاش، بحيث ان هو يحاول ينشغل بالله عز وجل، يعني يكون اموره كلها متوجهاته لله عز وجل، وخايف على دينه فيفر منهم ويفر الى الله عز وجل. يبقى لما يكون في عارف انه لو هيخالط هؤلاء البشر اللي بيخالطهم وفي اي خوف على دينه منهم، لا هنا ينعزل عنهم. طيب واللي طب الناس ممكن تقول لك طب ما الناس كلها بقى فيها وفيها وفيها، ننعزل بقى؟ ننعزل بقى؟ ما هو بيقول لك هنا ان في ناس تستطيع الصبر هي افضل، اللي ما يستطيعش الصبر وحاسس ان فعلا في مشقه على دينه من الفتن فتن وانحرافات ومسائل اخرى، فبد خلاص ينعزل عشان ما ينشغلش عن الله عز وجل. بس في شروط برضو لهذه العزله، انه ما يضيعش الفرائض، يعني ايه؟ يعني مثلا واحد يعتزل فيقول لك انا معتزل، فما يروحش الجمعه ولا يحضر الجماعه ولا يعرف حقوق المسلمين، لا يزور واحد مريض ويعوده ولا يشهد جنازات. لا طبعا ده مش كده خالص، هو ينعزل بس من مخالطتهم، دي مخالطتهم مثلا هتأذيه في امور دينه فقط، انما ليها العزله شروط. نعم ليها شروط. ايه هي؟ باختصار ما يضيعش الفوائد، عدم تضييع الفرائض. لكن المطلوب ترك ايه بقى؟ يبقى هنا عايزين نبقى فاهمين ان المطلوب هل ترك الصحبة كلها؟ لا، ترك فضول الصحبة اللي ممكن تشغل بالك، تضيع وقتك، تضيع عليكي امور دينك، في امور تقلل مثلا من سنن كنت بتعمليها، يعني في تنشغلي عن الله باي امور من هذه، فضول الصحبة. لكن احنا عارفين ان الصحبة الطيبة دي غذاء الروح، واحنا بنحتاجها وبنشد مسير بعضنا البعض. لكن فضول الصحبة برضو اللي فيها شغل بال وتضييع وقت، لا. يبقى دي بنقول ترك فضول الصحبة، فاهمين؟ لكن الخيرية بتتحقق في ايه؟ في ان هذا هو كل انسان على فكرة يشوف نفسه، هل هو يستطيع كإنسان مثلا مؤمن بالله عز وجل وعنده قدرة انه يأمر بأمر الله وينهى عن الفساد وينهى عن المنكر ويأمر بمعروف ويصبر على أذى الناس وعنده القدرة على هذا؟ خلاص يبقى الخيرية هنا. يعني هل يستطيع ان يغير في هؤلاء؟ يستطيع، حتى لو المدة طالت بس هو حاسس انه يستطيع انه يغير، يبقى خلاص ما فيهاش مشكلة انه يخالط هؤلاء الناس. لكن لو حس ان المخالطة، يبقى دي جزئية تانية بقى، لما يحس ان المخالطة مع الناس بتضعفه وبتشغله عن الله عز وجل، وانه ممكن مثلا تؤدي بيه والعياذ بالله الى وهن داخلي الاول، ومثلا خور في عزيمته وانهزامية داخلية وجزع في القلب، ثم الامور دي كلها بتؤدي بيه الى الضعف وبتؤدي بيه الى الاستكانة، لا في هذه الحالة هو العزلة افضل له، لدرجة بقدر بسيط ان هو يعني يحاول يزكي نفسه ويرتقي، يلم نفسه. عارفين لما الواحد بيحس انه لا انا عاوز اقعد مع نفسي وابتدي اوضب حياتي تاني واشوف ازكي روحي وازكي نفسي، مخالطة الناس تبعدتني كتير، بيبقى في الوقت ده لابد. يبقى عرفنا الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم كل واحد بيعرفه. الخيرية بتتحقق فين؟ لما يرى من نفسه انه هيأتمر بأمر الله وهينتهي عن نهيه ويستطيع ان يغير في الناس وان طال الوقت. طب المخالطة تضعفه وتؤدي به الى الوهن والضعف والاستكانة وكل هذه الامور والبعد عن الله عز وجل، لا يبقى هنا لا، يخشى على دينه من الفتنة، يبقى ايه؟ العزلة بتبقى له مهمة علشان يقدر يجمع شتات نفسه ويزكي نفسه تاني. وفعلا الامور دي بتختلف من شخص لآخر، يقدر يفر. طب والعزلة ليها شروط؟ قلنا على شروطها فعلا ان مش معتزل يعني يعفى من جمعة مثلا، رجال جماعات، عيادة المرضى وحقوق المسلمين وشهود الجنازات، كل اللي اوجبه الله علينا من الفرائض، يبقى الناس تسيبها وتقول انا منعزلة؟ لا. يبقى عرفنا فعلا ان الامور دي بتختلف بين شخص واخر، ولكن الشاهد اللي بيصبر يا بنات هو في اكتر من الانبياء صبروا على اذى الناس وصبروا واستحملوا. طب ما هو الانبياء وكمان ايه؟ احنا اتباع الانبياء، محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهم صبروا قد ايه؟ صبروا على اذى. ويعني هنشوف في البيبان اللي بعديها ان فعلا في فضل للصبر على اذى الناس. نعم في فضل للصبر على اذى الناس. طب الكل فيه درجات، عرفنا ان في فرق اللي ما بيقدرش عنده يجوز له ان هو يعتزل بضوابط. طيب يبقى خلاص احنا هنقف هنا، وان شاء الله الابواب اللي جايه هتبين لنا كيف يكون الصبر على الاذى وفضل الصبر على الاذى. إن شاء الله نبدأ الباب 147 في اللقاء القادم. نقف لحد هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. حفظ الله.